أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في شروط الصلاة أن شروطها 9 كما ذكر لنا هنا في المنار، من ما ذكره 5: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت. يعني 5 أشياء ذكرها ووصل إلى قوله يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، وخاصة في صلاة العصر لا تؤخر حتى تصفر الشمس، هذا وقت الجواز قبل الاصفرار، لكن إذا اصفرت الشمس هنا وقت العذر، وقت العذر. إنسان كان نائما، كان ناسيا، كان يبحث عن ماء ليتوضأ وهكذا. أما لغير عذر فيحرم عليه أن يتشبه بالمنافقين في أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لكنه إذا صلاها في هذا الوقت فالصلاة صحيحة وهي أداء وليس قضاء. ولكن فرق بين المتشبه بالمنافقين في أنه يؤخر إلى هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا صفرت قام، أو حتى إذا ضيفت الغروب قام فنقرها 4، فهو يتشبه بالمنافقين إذا لم يكن له عذر في ذلك. الصلاة في أول الوقت أفضل، كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وكان يصلي العصر والشمس نقية، وكان يصلي المغرب عند غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، وكان ينصرف الصحابة بعدما يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولسه أثر الضوء موجودا في السماء اللي هو الإسفراء، الإسفار سماء مصفرة، معناه أنه الشمس نزلت تحت الأفق ولكن لم تنزل كثيرا، ما زال أشعة منعكسة من الشمس تعطي منظر الشفق في السماء، وما زالت السماء لونها لم يسود، فيرى الإنسان صاحبه ويرى أثر، أو إذا رمى نبلا أو رمى حجرا إلى مكان بعيد نظر إليه ويسقط في مكانه، معناه أنه كان ينتهي من الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، لا يطيل ولكن ينتهي في هذا الوقت قبل العشاء بفترة. ولا يمنع من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا أو مرة صلى المغرب بصورة الأعراف، قسمها في ركعتين، لكن لم تكن العادة أن يطيل في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه مثل هذا الطول. يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، أظن وقفنا هنا ولا قبلها هنا. طيب، أما الأحاديث اللي قبل كده اللي هي الوقت الأول من رضوان الله والآخر عفو الله ووسط الوقت رحمة الله، هذه أحاديث لا تصح. يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، الصلاة الفائتة إذا فرضنا إنك حصل عذر من الأعذار، فإنسان مريض ونام راحت عليه 4 صلوات 5 صلوات، فقام يبقى حيصلي الصلاة بترتيبها، صلي صلاة الصبح بعدها الظهر العصر المغرب العشاء هكذا إذا تمكن من ذلك. إذا يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لأن هذا الأصل في الصلاة أنها تصلى مرتبة. لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب. هذا ضعيف، أنه صلى العصر وبعدين أعاد المغرب، معناه أنه صلى المغرب والصحابة عارفين أنه بيصلي صلاة المغرب وهو ما صلىش العصر، هذا مصحش. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. هذا رواه الإمام أحمد، وهذا له في رواية أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم، وإسناده فيه انقطاع ولكن له شاهد بالمعنى نفسه. عن أبي سعيد قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. يبقى لغاية الخندق في العام الرابع والعام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الخندق، لغاية هذا الحين ما كانش نزل صلاة القتال، صلاة المسايفة، صلاة القتال ما كانش نزل فيها. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، كان لسه ما نزلش. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة فأخر الصلاة، فكان يجوز ذلك أن يؤخر الصلاة الظهر للعصر، العصر للمغرب، لكن بعد ذلك حدد هذا الشيء، إن لا حتى في العذر في وقت المسايفة صلي الصلاة على وقتها، فعلمهم صلى الله عليه وسلم بعدما نزل ذلك. لذلك أبو سعيد يذكر رضي الله عنه أن هذا قبل أن ينزل في القتال ما نزل، قبل أن ينزل. يبقى قبل ذلك قبل سنة الأحزاب سنة 5 كان النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن إذا شغل عن الصلاة بسبب القتال يؤخر حتى يصليها على حال الصلاة. ربنا يأمر قوموا لله قانتين، قانتين يبقى تقوم مستقيما في صلاتك، لا تتحرك في صلاتك، تكون ساكتا إلا بما تؤمر به من قراءة وتسبيح ونحو ذلك. لكن لما نزلت هذه الآيات بقى في حركة، ممكن يتحرك في الصلاة ويتقدم ناس ويتأخر ناس، صلي القبلة لغير القبلة حسب ما هيجي في صلاة القتال أو صلاة الخوف. قال فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للمغرب فصلاها لوقتها. في رواية أخرى لهذا الحديث فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. هذا الحديث بالشاهد بتاعه بالروايات حديث صحيح، فعلى ذلك العمل على ذلك. وإن لم يثبت هذا الحديث ولكنه ثابت، فالأصل في الصلاة ترتيب، الأصل في صلاة الظهر الأول، بعدها العصر، بعدها المغرب، بعدها العشاء، يبقى هذا الأصل لا تخرج عنه إلا بدليل آخر، ولا دليل آخر يدل على ذلك، فهذا هو الأصل فيها، سواء ثبت الحديث أو لم يثبت، لكنه ثبت بهذا الذي ذكرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ما تتغرش هنا أنه في الحديث بتاع الباب ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحديث نفسه لروايات اللي أنا ذكرتها لكم من حديث مسعود وغيره، والألباني ذكر هذه الروايات وذكر أن الحديث هذا شاهد، حديث أبي سعيد شاهد لحديث الباب، وإن كان هو لما حكم على الحديث في أوله قال أنه حديث ضعيف، فما تتسرعش يعني في ذلك، حديث له الروايات التي ذكرناها يصح بها. طيب يبقى حيصلي هذه الصلاة الفائتة فورا، فورا يبقى ما فيش بقى ان هو فاتتني العصر النهاردة حصليها من العصر بتاعت بكرة، لهذا دين عليك، لابد من القضاء لهذا الدين حالا. فإذا نمت عن صلاة أو سهوت عنها صليها إذا تذكرتها فورا. لحديث في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذه الصلاة ثاني يوم مع الصلاة. وده شيء بين كتير من الناس، هذا الشيء ان فات العصر لك مش من بكره صليها مع العصر بتاع بكره، هو يضمنك تعيش لغايه بكره، لا مفيش حاجه اسمها تصليها لبكره، تصلي الان، صلي الان. ومن غرهم في ذلك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مش في هذا الشيء، مش في هذا الشيء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منام عن الصلاه انه من نام عن صلاه او نسيها فليصليها ومن الغد في وقتها، ومن الغد. فاغتر بعض من يجهل هذا المعنى انه يعني من الغد في وقتها يعدها ثاني يبقى بكره في وقتها، او مش مهم النهارده يصليها بكره. الحديث لم يقصد هذا المعنى اصلا، ولكن المعنى فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح فصلاها بعد ما طلعت الشمس. طيب صلينا اليوم هذه الصلاه الان، لم يتغير وقت الصلاه، ما تغيرش، بكره تصلي الفجر في مكان في وقت الفجر ليس بعده. هذا المعني في الحديث انه من الغد ما تستحلاش امبارح صليتها بعد الشروق وبكره كمان خليها بعد الشروق، لا لا، وقتها على ما هو عليه على اصل وقتها، هذا المقصود. فيعني البعض ظن انه من الغد في وقتها يعني صلاه الفجر بتاع النهار يصليها بكره مع وقته، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الذي ذكره. طيب يقول لنا ولا يصح النفل المطلق اذا، ولا يصح النفل المطلق إذن، أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان، ولا يصلي سننة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يعني ننظر في هذا الكلام، يعني مبالغة شوي، يبالغ في الكلام، فيه نظر هذا الكلام كله. لا يصح النفل، ليه ما يصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتاته الفجر أم بعد الشروق صلى سنة الفجر وبعدها صلى الصلاة، طالما الوقت متسع إيه المانع أن يصليها؟ القياس الذي يقول قياس باطل، لا يصح هذا الشيء. كصوم نفل مما عليه قضاء رمضان، وما المانع؟ لم يقل أحد أن قضاء رمضان على الفور حتى تقول لا يصح النفل، فهنا قاس على شيء ليس متفقا عليه. هذا الكلام خطأ كله، فالصواب أنه يجوز له إذا كان عليه أيام رمضان فريضة وأحب أنه يؤخرها ويصوم نافلة، زي إذا كان على ستة من شوال قبل ما يخلص شوال، ما فيش مانع من هذا الشيء، ولا دليل يدل على هذا الذي يذكره، إلا أن يقول بأن قضاء رمضان على الفور، إلا أن يقول ذلك. وهنا في هذه المسألة، لو أن الإنسان نام عن الصلاة وقام قبل غروب الشمس وكان عليه الظهر والعصر، على ما يصلي الظهر والعصر حيأذن المغرب، فلو أنه تشاغل بالنافلة أيضا هنا ممنوع، مش لكونه لا يجوز له أن يصلي، لا، لتضايق الوقت، لما ضاق الوقت لا ممنوع من ذلك، زي إلا عليه أيام رمضان وحيدخل رمضان القادم، لا ما تتشغلش. يبقى هنا القياس الصحيح نقول إذا تضايق الوقت لم يجوز له أن يصوم نافلة وعليه فريضة. فضايق العام هيدخل رمضان الجديد ويقول لا حصوم نافلة اثنين وخميس وبعد رمضان، لا لا ليس لك ذلك. كذلك هنا يقول إذا تضايق الوقت، صار الوقت ضيق، يبقى لا يجوز له أن يتشاغل بالنافلة. إذا كان الوقت متسعا، هذه المانع اللي فيها، الوقت ما زال موضوع هو وقت الظهر ووقت العصر، فليصلي الظهر، إذا حب أنه يصلي نافلته فليفعل، يصلي العصر، إذا أحب أنه يصلي الظهر ويصلي العصر، بعد ذلك إن وجد الوقت قضى النوافل له ذلك. يبقى هنا لا يصح النفل، هذا فيه نظر هذا الكلام. أما لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الخندق، وهذا القياس على يوم الخندق، يوم الخندق يوم قتال، يوم إذا كانت فريضة ضاعت منه يصلي نافلة إزاي والفريضة ضيعة أصلا، هذا قتال. يبقى هنا وقت العذر يقاس عليه العذر، أما إنه في عدم عذر الإنسان ووجود الوقت قياسه على وقت العذر، هذا فيه نظر. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، ولو كانت صلاتين وثلاث صلوات، علما أنه يوجد وقت ليفعل ذلك، لا يوجد وقت على ذلك يتشاغل بالصلاة. لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليها، وصحيح المعنى، وبضيق الوقت ولو للاختيار يسقط، هذا يتكلم عن الترتيب الآن، يسقط الترتيب بالنسيان، هذا كلام صحيح، صحيح ان امن النوم وراح وقت العصر، راح داخل مع الجماعه مصلي العصر وبعدين تذكر ان نمت من غير ما اصلي الظهر، ضاعت علي الظهر، الان يعمل ايه؟ كان معذورا في هذه الصلاه، اذا صلي هل يجب عليه اعاده العصر؟ لا، صلى العصر وهو لا يعرف هذا الشيء، يبقى على ذلك ليس عليه الا ان يصلي الظهر التي فاتته. وبضيق الوقت ولو للاختيار، وبضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد، بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة، قاله في الكافي. يعني هذا محل اجتهاد، أنه إذا ضاق الوقت هل أنه يراعي الترتيب والصلوات، لابد من هذا، يجب عليه الترتيب في الصلوات، ولا إنه يصلي الحاضرة طالما الوقت هيخرج وبعد كده يبقى أدركها يصلي الصلاة الأخرى. هنا لو كانت الصلاة صلاة مجموعة، يعني إنه مع العذر تجمع الصلاة في المرض وفي السفر، هيبقى الوقت قبل غروب الشمس لو قاموا عليه صلاة الظهر على ما يذكره هنا، يبقى يصلي العصر، يصلي العصر إنه هذه يدركها هذا وقتها، وبعد ذلك يصلي الظهر. فإذا قلنا إنه هذا الوقت الآن وقت عذر في حال الجمع في حال السفر يصلي الظهر والعصر مجموعة، فلو أنه كان مسافرا ونسي وتذكر في هذا الوقت حيبتدي بصلاة إيه؟ الظهر ولا العصر؟ الظهر، لأن الوقت متسع للإثنين، أو أن الوقت لا يتسع إلا لواحدة وهذا وقتها، وقت ممتد في السفر، وقت الظهر إلى المغرب هو وقت للظهر وللعصر، يبقى على ذلك يصلي الظهر حتى وإن دخل وقت المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر. هذا إذا كان مسافرا. طب إذا كان مقيما وفاتت وقام من النوم، لا أضاعت من الظهر وضاع العصر، والآن تغرب الشمس مش حيلحق إلا يدوبك يصلي وحده ركعة واحدة، يبقى يبتدي بأني على ما يذكره هنا يبتدي بصوت العصر ويسقط الترتيب. لو أنه نظرنا للقياس على المسافر والذي يجمع الصلوات جاز له أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، لأن الوقت مع العذر يكون وقتا للإثنين. يبقى على ذلك إذا راعى الترتيب جاز، إذا لم يراعي الترتيب وبدأ بالعصر ثم صلى بعدها الظهر جاز، لكن الأولى مراعاة الترتيب في ذلك. يبقى بضيق الوقت ولو للاختيار، بضيق الوقت يعني وقت الاختيار، يعني لو كان مختارا لهذا الشيء أو وقت اختيار الصلاة، يعني أنه وقت العصر قبل ما تصفر الشمس هذا وقت اختيار، دخل وقت الاصفرار الآن الراجح أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر حتى لو كان خلافا لما يذكره هنا أن يسقط الترتيب. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني الكلام عايز يقول يعني هل حيترتب على الصلاة اللي راحت دي بقية الصلوات اللي بعدها تبقى كلها ما فيش مالوش منها شيء؟ يقول هي الصلاة فقط، فرضنا امبارح ضاعت منه صلاة الصبح ونسي لغاية ما افتكر النهاردة إن صلاة الصبح بتاعت امبارح ما صلهاش، هل يقوم يصلي الصبح وبعدها الظهر والعصر والمغرب بتوع امبارح مع انه صلاهم؟ يقول لنا لا، يصلي هي الصلاة التي فاتته فقط. لهذا الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، يعني كفارته ذلك هو انه يصليها فقط، هذه الصلاة لا كفارة لها الا ذلك. وقال البخاري في صحيح قال إبراهيم اللي هو ابن يزيد نخعي يعني من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، يعني ما يلزموش عيد الصلاة اللي بعدها، لا لم تتعلق بما بعدها، يبقى على ذلك يصلي الصلاة التي فاتته فقط. طيب يبقى كده 5 شروط ذكرها: الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة مع القدرة، دخول الوقت. دي 5 شروط. الشرط السادس ستر العورة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة، المصلي يجب عليه أن يستر عورته مع القدرة، يبقى مع عدم القدرة يكون معذورا، مع عدم القدرة يكون معذورا، كإنسان حبس في مكانه عالي مش هصلي ولكن هيصلي وهيجي الكلام عن ذلك، يبقى طالما أنه قادر على أن يستتر يجب عليه ذلك بشيء. هذا الشيء شروطه إيه؟ يقول لا يصف البشرة، البشرة البشرة لون الجلد، لون أو جلد الإنسان، البشرة الذي يصف البشرة، يبقى ثوب يكون خفيفا رقيقا حيث أنه يصف البشرة، يبين لون ما تحته إذا لبس هذا الثوب، هذا وصف بشرة الإنسان، بشرة جلد يعني، لا يصف جلد الإنسان، هذا يقصده هنا. لكن لابد أن يكون هذا الشيء شيئا كثيفا ما عدا المبالغة، عدا مبالغة الكثافة، والكثافة يكون الثوب 2 ملي 3 ملي 10، لا خليه سنتي خليه هنا، لا تبالغ انه يكون يستر ما تحته، يبقى مش هيبقى الانسان لابس قميص قفطان شفاف ومش لابس حاجة تحته حيث اللي ينظر يلاقي لون جلده ظاهر من القفطان اللي لابسه، انهي الجلد ما بين السرة الى الركبة كما سيأتي. لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر بأخذ الزينة، والزينة أكثر من اعتبار الواجب أو الشرط لصحة الصلاة من الثياب. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض، حائض هنا بمعنى بالغة مكلفة يعني، وإلى الحائض لا تصلي، يبقى هنا المقصود بها صلاة المرأة إذا حاضت يعني صارت بالغة، لا يقبل صلاتها إلا بخمار، دل على أن ما دون الحائض قد تقبل صلاتها ولا لا؟ يبقى هنا ليست مكلفة، ما دون الحائض يبقى لا يلزمها إن هي تضع الخمار، لا لكن يستحب ولا لا يستحب؟ يستحب، يعني كلامنا هنا في الوجوب، الواجب إذا كانت بنت صغيرة لثمان سنوات هل يجب عليها أن تختمر لتصلي؟ لا يجب، ولكن قل يستحب ذلك. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى تأمرها بالصلاة من ضمن الأشياء أنها تستتر. ولكن هذا الحديث يفيد أنه هذا ليس واجبا، ليس واجبا، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحديث هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. وحديث سلمة بن الأكبع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيف وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وازرره ولو بشوكة، وازرره ولو بشوكة. قال هنا سلمة بن الأكبع إني أكون في الصيف، يكون بيصيد يعني في صحراء، ويكون يدوبك لابس قميص واحدة، القميص بمعنى الأفطان، وجيب الأفطان بيبقى كبير، الجيب اللي هو المكان اللي فيه العروة في الزرائف، هذا جيب الأفطان، فيكون واسعا، الأفطان يكون واسعا، فإذا كان لابس أفطان بس ما فيش تحته أي ملابس يلبسها، طيب إذا صلى وركع هنا اتفتح جيب الأفطان، إذا نظر هو ينظر يرى عورة نفسه، فلذلك قال لا استر عورتك حتى عن نفسك وأنت تصلي، يبقى هنا تستر ازرره، زرر إن شاء الله بشوكة تقفل الجيب بتاع الخمس. ليس لكون إغلاق زرار هذا واجبا، لا، كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح زرار القميص صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الصحابة يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يرى إلا هو معاوية بن حيدر القشيري، وابنه كان يمشي وهو مفتح زرار القميص، يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا الشيء، هذا محمول على أنه في تحته شيء، في تحته شيء، لكن إذا كان ليس تحته شيء ما في حديث سلمة يقول ازرره ولو بشوك، ازرره ولو بشوك. إذا كان هذا عن النفس يقول إنه يكون في الصيف ويصلي في القميص الواحد، كأنه معذور بيصلي في القميص ما عندوش ثياب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عن نفسك استر نفسك وأنت بتصلي عن نفسك، يبقى عن الناس الباب أولى. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادم على الاستتار. من صلى عريانا، وهنا ما بيقولش عريانا في وسط الناس، صلى وحده عريان وهو على هذا الحال يبقى صلاته الإجماع لأن صلاته فاسدة باطلة تبطل صلاته. طيب حيتطرق هنا طالما تكلم عن ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الرجل البالغ عشرة أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرج والركبة. الآن بقى بيتكلم إنه الصلاة الإنسان في الصلاة إيه اللي يستره وإيه اللي يستحب ستره ولا يجب وإيه اللي لا يجب ولا يلزمه. فهنا بيتكلم عورة الرجل إذا كان يصلي هيستر إيه؟ قال عورة الرجل البالغ عشرة، البالغ عشرة، وهنا يعني البالغ عشرة قليل قليل إنه يكون البلوغ في سن عشر سنوات. فهم عند الحنبلة كلمة عشرة دي دائما عندهم، عند الحنبلة إنه بيقول لك يعني هذا قريب من البلوغ على وشك البلوغ، غيرهم ما يذكرش كلمة عشرة دي، الحنبلة بس يتفرد بيها، يقول لك ابن عشرة وانت تسعة، عند الحنبلة فقط. ليه؟ بيقول لك هذا سن اللي يوشك أن يبلغ فيه قد يكون بالغا، قد يكون بالغا، لكن غيرهم من العلماء له هنا اللي يلزمني نقول عشرة أو تسعة، نقول إذا بلغ ده وإذا بلغت الرجل هذا صحيح إنه البالغ أنت تلزم هذا أنها عورته كذا مثل كذا، وإنه هل يأسم ولا لا يأسم؟ لا يأسم إلا بالبلوغ، إذا كان بالغا بلغ في سن 13 14 15 يبقى على ذلك هنا سن البلوغ هو اللي عليه أحكام التكليف. لكن هنا احتياط، يعني يذكر هذا على وجه الاحتياط، فيقول عورة الرجل الذي بلغ عشرة، وكان هو مش رجل مثل عشر سنوات ولم يبلغ، ليس رجلا، هذا صبي، هذا مراهق، لكن ليس بالغا، يبقى هنا إذا كان عنده عشر سنوات زيه زي الكبير. أو الحرة المميزة، الحرة يعني عايز يقول البنت اللي وصلت لسن التمييز 8 سنوات 9 سنوات، يقول والأمة كذلك ولو مبعضة. الأمة زي يقول هذا عبد وهذه أمة الأنثى، العبد قد يكون رقه كاملا وقد يكون مبعضا، مبعضا يعني نص حر ونص عبد، هنا صورة نتخيل إذا كان عبدا يملكه اثنان، عبد يملكه اثنان فقيران فأحد الاثنين أعتق نصيبه من العبد. نقول الآخر فقير إذا مش حيسري عليه العتق الآن، والعبد يمكن يرفض ويعجز نفسه يرفض أنه يجيب ثمن نفسه حتى يصير حران، إذا صار الآن عبدا إيه مبعضة الجزء، ومش شرط بعض يعني نص نص، ممكن يملكوا خمسة وواحد منهم أعتق أو اثنين أعتقوا والباقي فصار تلتين وتلت أربعة خمس وخمس وهكذا، يبقى هنا هذا المبعض يعني جزء منه عبد وجزء منه محرر. كذلك المرأة الأمة المبعضة، المبعضة يقول لنا عورة الرجل البالغ عشرة ومثل الحرة المميزة ومثلها الأمة ولو مبعضة. الأمة وما قالش الأمة مميزة، أما هنا أطلق إذا أمة إيه كبيرة ولا صغيرة، هنا أطلق على الجميع. هنا انتبه عورة الرجل البالغ عشرة يقصد المراهق، وكلمة مراهق يمكن في العرف تطلق على البالغ لكن في اللغة لا، المراهق يعني المقارب اللي على وشك يبلغ لسه ما بلغش، يبقى هنا عورة الرجل البالغ عشرة. كلمة بالغ هنا يعني مهمة، مهمة انه بالغ في سن لكنه ما يقصدش هذا الشيء، الذي وصل الى سن العشر سنوات واخد بالك، او الحرة المميزة. ما قالش عشر سنوات في الحرة ليه؟ ان قد تبلغ دون ذلك، قد تبلغ دون ذلك، يبقى على ذلك الحرة مميزة يعني لها ثمان سنوات او نحو ذلك. والأمة ولو مبعضة، يبقى الأمة هنا كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة ولا صغيرة. عورة هؤلاء ما بين السرة إلى ركبة، يعني إذا صلى هؤلاء يبقى يستر ما بين السرة إلى ركبة، يقول يعني أنه يجب أن يؤمروا بذلك أن يستر ما بين السرة إلى ركبة. طيب الدليل على ذلك، قال لحديث علي مرفوعا قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال ذلك لعلي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. الألباني قال عنه ضعيف جدا، ضعيف جدا. ولحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، برضو شيخ الألباني قال أنه ضعيف جدا. وحديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. الحديث ده حسنه الشيخ الألباني يعني بطرق الحديث، وإلا فالحديث فيه شيء من الضعف. طيب يا أبي عايز هنا أقول إن ما بين السرة والركبة عورة، والعورة كأنها عورة مغلظة وعورة مخففة لما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وسيأتي الكلام فيه، يبقى على ذلك هنا لابد من ستر ما بين السرة والركبة. ما بين يبقى معناه السرة مش داخل، ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، لكن ما بين أسفل السرة وفوق الركبة، يبقى ما بين الاثنين. العورة المغلظة هي السوءتان، كأن الفخذ عورة ولكنها عورة قد يجوز كشفها للحال، الحال إذا كان إنسان لابسا إزارا وركب على حمار وركب على حصان فانكشف منه شيء للعذر فلا شيء، ولكن لا تنظر أنت إليه، لا تنظر ولا تلزم أن يغطي وهو على هذا الحال، لكن أنت تغض الطرف عن ذلك. يبقى ما بين السرة والركبة عورة، هذا حديث حسن. يقول دليل الحرة المميزة، مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاتها، يعني عايز يقول المرأة اللي صارت حائضا بالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار، يبقى الغير البالغة أقل منها ولا لا؟ أقل منها، يبقى لو لم تلبس الخمار لم تغطي شعرها، وهنا ما هيش دخلة في المنع هنا ولا في عدم القبول. الخمار بيقول لنا في القاموس الخمار بالكسر النصيف كالخمر، يعني يقول لي الخمار وخمر كطمر كطمر، وكل ما ستر شيئا فهو خماره، وكل ما ستر شيئا فهو خماره، جمعه أخمر. هو يعني أحيانا بيكتب حاجات وبعدين أثناء الدرس بلاقي فيها أخطاء لغوية، فكنت طلبت من أحد الإخوة يكتب لي الحاجات اللي أنا بكررها عشان صلحها، فالظاهر بينسوا، فياريت بعض الإخوة اللي ينتبه لذلك الكلمة اللي بنكررها يكتبها لي عشان أخونا عصام بيصرح كتير، ف فما بيكتب ليش هيك. فلو بعض الإخوة اللي عندهم همة يعني أنا بنقرأ الآن بعض حاجات بتيجي بتشكلها خطأ، وأنا بهتم بالتشكيل قدر المستطاع، ولكن التشكيل كتير قوي فبيطلع حاجات منها هنا. وحتى هي في الكتاب يعني أنا نائل هذا الكلام من تحفة الأحوازي بتاع المبارك فوري، ومتشكل غلط في تحفة الأحوازي، يعني أنا شكلته وصلحت بعضه والبعض انتبهت الآن إليه هنا في القاموس. هو نائل عن القاموس: الخمار بالكسر النصيف كالخمر كطمر، تقرأ كده، وده الصواب اللي فيها، وهي مكتوبة هناك غلط، فده التصحيح بتاعه. وكل ما ستر شيئا فهو خماره، وهناك مكتوبة بالتاء ولكنها هي بالهاء، فهو خماره، بس مكتوبة التشكيل بقى عندي هنا غلط، فهو خمارة، هذا غلط طبعا، هي خماره. لو حد يعني من الإخوة القريبين هنا يكتب يصلح الحاجة دي بحيث أصلحها لما نرجع إن شاء الله. مضطر ان اطلب منكم، لان الاخوه اللي طلبت منهم كلهم ولا مره بيجيبوا الا في النادر وربنا يكرم اخانا سامر ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان هو في كل درس يبص على الشاشه ويصلح حاجه، ربنا يبارك فيه ويحفظه بما يحفظ به بدل الصالح. طيب نرجع تاني هنا نقول انه بيقول لنا خمار، يعني احيانا المسائل اللغويه ما هيش هامه قوي، لكن تتعلم تقرا ازاي. هنا بيقول لك كل ما ستر شيئا فهو خماره، جمعه اخمره، وخمر. وقال: نصيف كاسير الخمار والعمامة. يبقى كلمة نصيف معنى الحل تقطع على الرأس، وعارفين حديث الحوراء العيناء لو طلعت على أهل الأرض لو كشفت أو نصيفها على رأسها، نصيفها يبقى الخمار اللي تلبسه تتزوأ به على رأسها، يبقى هذا النصيف الخمار. قال: والعمامة أيضا يطلق عليه، وكل ما غطى الرأس. الحديث استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة، وهذا كلام صحيح، المرأة يجب عليها أن تستر رأسها في حال الصلاة. قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة، قد قيل هذا الشيء، لكن حديث أم سلمة، هذا من كلام الترمذي، بيذكر فيه أنه في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أبي داود وعند غيره، وسيأتي الكلام عن حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة عن المرأة ينكشف أو قدمها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أنها لابد أن يكون سابغا، الخميص اللي تصلي فيه المرأة يكون سابغا. طيب نرجع لترتيب اللي مذكور هنا. يقول: قال في سبل السلام: هذا الحديث له حكم الرفع، هو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الحديث رواه أبو داود وغيره، ولكن إسناده فيه ضعف، إسناده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وداء في موطأ الإمام مالك هذا الحديث، ولكنه موقوفا على أم سلمة رضي الله عنه، برضو بإسناد فيه تابعية مجهولة، وإن كان لم يعرف بين التابعيات النساء يعني واحدة يعني تكلم عليها، ولكن الحديث إسناده فيه مجهول اللي هو فيه الأمر بتغطية ظهر القدم. طيب يقول لنا هنا: استدلوا بهذا الحديث على وجوب ستر المرأة رأسها في حال الصلاة، واستدلوا به على التسوية بين الحرة والأمة. التسوية بين الحرة والأمة، وما هو في الكتاب عندنا قال لنا إيه في الأمة؟ إن الواجب عليها في الصلاة تعمل إيه؟ زيها زي الرجل، زيها زي الرجل. هنا الكلام عن إيه الواجب؟ الواجب، وإلا فالإنسان حين يستتر في الصلاة ما هوش فقط حيستر بين الصدر والركبة، ولكن حيستر ويستر منكبيه أيضا وهو في الصلاة يستر. لكن إيه الفرض وإيه اللي يزيد عن هذا فيقال هو من المستحبين؟ فالخلاف الآن في الأمة، إذا قيل الطفلة المميزة لو أنها صلت صلاة من غير ما تغطي رأسها ولا إيديها صلت، فعلى ذلك لن يقال لها أعيد الصلاة، ولكن تعلم صلي على هذا الشيء، مروا أولادكم بالصلاة في سبع وضيبوهم عليها لعشر، على وجه التعليم والتأديب، ليس على وجه الفرض على الأطفال. طيب هنا بيقول لنا استدلوا من سوى من العلماء بين الحرة والأمة بعموم ذكر الحائط، يعني الحديث هنا أن المرأة الحائط في الحديث لا تقبل صلاة الحائط، حائط يبقى بالغة. بالغة طيب بالغة الحرة ولا أمة؟ ما قالش حرة ولا أمة، يبقى أي بالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. ولكن فرق الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء بين الحرة والأمة، يعني لما تصلي الحرة تستتر كلها، واختلفوا هل يبدو وجهها فقط ولا الوجه والكفين، ولا الوجه والكفين وكمان القدمين، حنذكر الكلام ده. لكن هنا خلينا في الأمة، هل الأمة يجب عليها أن تستتر مثلها مثل الحرة؟ هذا قول الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب داود بن علي الظاهري ونصره ابن حزم هذا القول، ومال إليه بعض أهل العلم. لكن الجمهور قالوا لا، في حديث ثاني يدل على خلاف ذلك، وهو حديث رواه أبو داود والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه أو أديره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وفي حديث رواية أخرى: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها، فلا ينظر إلى عورتها. هنا الرجل يملك الأمة، يباح له من أمته كل شيء، كل شيء، مش كده؟ الأمة مملوكة أكثر من الزوجة، الزوجة يملك أنه ينتفع ببضعها، لكن هذه يملكها ملكا تاما، هي ملكه، فيجوز له يبيعها وهكذا. طيب إذا كان عنده أمة وبعدين زوج هذه الأمة، صارت الآن مزوجة، هل يجوز له أنه يعاشرها سيرها؟ لا لا، الآن خرج عنه شيء مما كان يملك الانتفاع به، لا يملك الآن الانتفاع بهذا الشيء، بل نهاه أن ينظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها. إذا صارت الآن صحيح أنت ما زلت تملكها، ولكن زوجتها، زوجها الآن الذي يملك الانتفاع بذلك. يبقى قال فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، قالوا يبقى على ذلك سيدها بعد ما زوجها لا يحل له أن ينظر إلى ذلك، وغيره كذلك، غيره كذلك. يبقى يجوز له أن ينظر إلى رأسها، إلى شعرها، جاز له ذلك. لاحظ هنا إن ما اتفقش العلماء على هذا، لكن الجمهور على هذا الشيء. الإمام أحمد له رواية أخرى بأنه زي الجمهور، يعني يجوز له أن هو يجوز لها أن تصلي على هذا الحال، إن عورتها ما بين السرة إلى الركبة. طيب قال الإمام مالك: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها، حاشا شعرها فليس بعورة، يعني يبدو شعر الأمة، وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. قال الحافظ العراقي: والمشهور عن مالك أن عورة الأمة كالرجل، الأمة زيها زي يبقى الرجل عورته من السرة إلى الركبة، يبقى على ذلك الأمة مثلها، هذا عند جمهور العلماء. طيب يبقى عندنا في الأمة هذا الخلاف، وجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لأمة غطت شعرها، قال: أتتشبهين بالحرائر؟ أتتشبهين بالحرائر؟ فدل على أنه كان معروفا عندهم أن الأمة قد تمشي مكشوفة الشعر الأمة، لكن الحرة لها ليس لها ذلك. فعلى ذلك هنا الخلاف موجود، وقول الجمهور قوي، لكن الاحتياط في ذلك، وخاصة في أزمنة الفساد، أنها تستتر مثلها مثل الحرة، مثلها مثل الحرة. كلامنا هنا في الصلاة، طيب لو ما عملتش زي هذا هل تبطل الصلاة؟ قلنا الجمهور على أن صلاتها لا تبطل، فكلامنا هنا الآن في عورة الصلاة، عورة الصلاة. لو أن الأمة صلت مكشوفة الرأس هل تبطل صلاتها؟ الراجح لا، لا تبطل صلاتها لهذا الحديث الذي ذكرناه. وإن حاول البعض أنه يعني يتأول الحديث والحديث أصل جت رواية فيها معنى كذا ونرد ذلك كذا، هو نظر لأمر الواقع وللفساد، إن كان الآن لا توجد إماء يعني معروفات، فعلى ذلك ما نحتاجش للتطويل كثيرا فيها. طيب يبقى الأمة ذكر لنا هنا الكلام اللي فيها، ونرجع تاني يقول لنا طيب الحرة، الحرة هتكون عورة الحرة، هيختلف العلماء فيها، ونشوف في المنال هيقول لنا ايه، لسه ما ذكرهاش، هيذكر قبلها عورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، يبقى تكلم عن اللي لم يبلغ الغير البالغ من الذكور والإناث، وتكلم عن الأمة ولو كانت مبعضة، الآن بيتكلم عن ابن 7 سنوات فما دون ذلك. العورة في لسن سبع، يقول الفرجان فقط، يعني القبل والدبر فقط، يبقى هذه عورة الصغير القبل والدبر فقط. الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة، يقول كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها. يبقى كأنه هنا اختياره أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي إيه؟ كفيها. بالكلام ده صلاة كلام صح ولا مش صح؟ نشوف كده، نتكلم الآن في الصلاة، سيبنا من أمام الناس تبدو زي أمام الناس، وخلاف العلماء في أن الوجه والكفين ولا تستتر كلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يؤيد قوله تستتر المرأة كلها، لكن لم نلغي الخلاف، الخلاف موجود بين العلماء والجمهور على أن المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة تبدي الوجه والكفين، وبعض من العلماء يقول تستر أيضا هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وزماننا زمان الفتن الذي نحن فيه يحتم القول بذلك أن المرأة تستتر لوجود الكثير من الفساق والعياذ بالله. يبقى هنا كلامنا في الصلاة، الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، ليه؟ يقول لحديث المرأة عورة صحيح، بس استثنينا منه الوجه ليه هنا؟ قالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. إذا كان سابغا يبقى لابد من تغطية طفين، تغطية الكفين، فين الكفين يلزمها تغطي كفيها؟ نشوف ابن قدامة بيقول لنا في المغني لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، يجوز. يبقى هنا الاتفاق في المذهب عند الحنابلة أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها في الصلاة، تصلي في بيتها، تصلي في غرفتها، تصلي مع جماعة النساء تكشف وجهها، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. يبقى الكلام الآن مش إن هي في الشارع مش مع رجال، كلامنا هي بتصلي، صلي تستر وجهها ولا تبدي وجهها، لك لما فيش خلاف إنها تكشف وجهها وهي تصلي ماشي. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، يبقى ده قول عندهم. وفي الكفين روايتان، يعني في إن المرأة كفها يبدو في الصلاة تصلي لوحدها ولا لا يبدو، قال فيه روايتان. طيب اختلف أهل العلم فأكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، على أن للمرأة، لو قال على أن على المرأة الحرة هذا الأولى، للمرأة الحرة يجب عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. أنهي امرأة؟ الحرة، الإجماع في الحرة، لكن الأمة في الإجماع لا، ده الأكثر على خلاف، الأكثر على خلاف، لكن هنا القياس اللي قاله زي ابن حزم وغيره قول مذهب أحمد قاسوا الأمة على الحرة بجامع أن المفسدة الموجودة من النظر إلى هذه الموجودة في النظر إلى هذه، لكن هذه المفسدة قد تكون في أنها تكون أمام الناس، إنما إذا كانت وحدها أي مفسدة هنا لا، لا الأمر لا يتعلق بمفسدة، إنما يتعلق بعبادة، بعبادة واحدة تصلي في الغرفة بتاعتها، الحرة تصلي في الغرفة لها غطي رأسها شيء، هل لوجود مفسدة أن حد يشوف منها يشوفها في بيتها؟ هنا الكلام من عبادة، إن تقفين بين يدي الله عز وجل على هذه الصورة. الأمة الأمر اللي فيها هل يجب ولا لا يجب عليها الآن وهي وحدها؟ الجمهور على أنها يجب أن تسر بين السرة إلى ركبة، لو أنها كشفت شعرها فشعرها فالصلاة صحيح. البعض يقول لا هي زيها زي الحرة، ده اللي احنا قدمناه، والحديث يؤيد قول الجمهور. طيب لنا قال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة. الإمام أبو حنيفة له وجهة نظر إنه المرأة إذا كان بتصلي في بيتها بدا وجهها وكفاها وكمان قدماها ليس من العورة، لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه، وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها. يعني عايز إذا كانت بتصلي فانكشف أقل إيه الربع التحديد، إيه الدليل على الربع والنص؟ ما فيش دليل فيه، لكن هو عنده يعني في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يقول إنه الربع كأنه الأقل منه هذا في حكم إلا شيء لا شيء. فلما يقول مثلا امسحوا برؤوسكم يقول لك امسح ربع الراس ربع الراس ربع ايش معنى ربع الراس؟ لكن لو حطيت ايدك على الراس يدوبك الايد قصاد مساحة الراس بتكون ربعه. يبقى على ذلك لابد من ما تغطيه يدك ايدك بتغطي يدك الراس بهذا الواجب عليك ان انت تمسح ربع الراس. هذا الشيء امر عقلي فقط. لكن انه حديث جاء بهذا الشيء ما فيش ذلك قالوا له انه التحكم بالربع والنصف ده تحكم بغير توقيف وبغير دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الامام مالك والامام الشافعي والامام الاوزاعي يقولوا جميع المراه عوره الا وجهها وكفيها. هذا قول جمهور اهل العلم. كل المراه عوره الا كلامنا الان في الصلاه يعني هي تصلي يبدو وجهها ويبدو كفاها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاه حتى ظهور القدمين. ليه؟ عشان ابن عباس فصل الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بأنه الوجه والكفان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. هذا القول هذا كلام قوي. القياس على ذلك هو أقوى ما يكون في هذا الباب. لأنه إذا قال ابن عباس قال وجه الكفين الوجه الكفين ده قال للناس أمام الناس تبدو أمام الناس. إحنا كلامنا الآن في الصلاة اللي بتصلي المرأة فقد يكون شيء أمام الناس فيه خلاف. ابن مسعود يقول لابد تستتر كلها وهنا ابن مسعود أكبر من ابن عباس وأفقه رضي الله عنه خلاف فيه. الكلامنا ليس بين الناس الآن ولكنه هي تصلي تصلي هل يبدو منها وجهها وكفاها؟ والله الذي حرم على المحرمة المحرمة يحرم عليها إيه؟ لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يبقى المحرمة اللي هي مناسك فيها طواف وفيها سعي وفيها كذا إن لا ما تنتقب. يبقى الصلاة حرمة الصلاة أولى. القياس على ذلك هذا قياس صحيح. فعلى ذلك المرأة وهي تصلي يجوز لها أن تكشف وجهها وتكشف كفيها إذا لم تكن مع رجال ما فيش رجال معها يجوز لها ذلك. في جماعة النساء صلي وحدها يبقى يجوز لها أو صلي مع محارمها يجوز لها أنها يبدو منها وجهها وكفاها. طيب والقدمان القدمان هنا جاء في حديث لأم سلمة الحديث اللي احنا ذكرناه هنا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال نعم. يعني خمار غطي رأسها ومغطي بالخمار من فوق وليس عليها إزار إنها لبسة درع قميص يعني جلابية لبسها المرأة. فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. هذا الحديث رفعه ضعيف موقوف على أم سلمة واختلفوا في الموقوف والشيخ الألباني ضعف الاثنين المرفوع والموقوف. لكن جاء في حديث عند الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء إلى من جر ذيله خيلاء. فقالت أم سلمة كيف يصنع الناس بذيولهن؟ يعني يقول إن الإنسان اللي بيمشي يجرجر ثوبه الله لا ينظر إليه لا ينظر إليه لا ينظر إليه بهذا التهديد وعيد وفي عقوبة لهذا الإنسان. طيب النساء تعمل إيه؟ فقال يرخين شبرة يرخين شبرة. فقالت إذا تنكشف أقدامهن إذا تنكشف. يبقى القدم عورة ولا مش عورة؟ ما كانتش عورة ما كانتش سألت هذا الشيء خلاص تنكشف تنكشف فيها إيه؟ لو قال تنكشف قال فيرخينه ذراع يرخين ولا يزدن عليه ولا يزدن عليه. يبقى ترخي بحيث تستر القدمين بشبر من نص الساق مثلا أو من آخر الساق يبقى شبر أو ذراع. المهم أن هي تستر القدمين بشيء فدل على أنه لا بد من ستر القدمين سواء كان أمام الناس ولا كان في الصلاة وهي وحدها. لكن القياس الصحيح أنه يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها في الصلاة إذا كانت تصلي وحدها تصلي مع جماعة النساء تصلي مع محارمها تبدي وجهها وكفيها قياسا على المرأة المحرمة أنها تبدي وجهها وكفيها إذا لم تكن مع الرجال بل يجب عليها ذلك إذا لم تكن مع الرجال. يقول ابن قدامة أما الكفان ففيهما روايتان يعني عند الحنبلة إحدى الروايتين لا يجب سترهما لما ذكرنا يعني الحديث ذكرناه وهذا الصحيح والثانية يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. إذا قال المرأة عورة يخصص بهذا الذي ذكره في الحديث اللي عن أم سلمة رضي الله عنها. يقول ولا يجب كشف الكفين في الإحرام لا يجب كشف الخفين في الإحرام. أيوة، لكن لا تلبس القفازين، لا تلبس المرأة القفازين فإذا سطرت بشيء يدنو عليها يدنو الإسدال، وهذا الإسدال هيجي في الصلاة مش هيكون. إذا أسدلت الخمار بتاعها غطتها تقول الله أكبر، وحتنكشف الخفين هنا لف ورجع تاني للشيء الخطأ، ما هوش ما دبش شيء لهذا الذي قاله لا يجب أن لا يجب. وهي تصلي فليكن تغطي بخمارها، لكن إذا كبرت يقول لها لا ترفع يديك بقى يعني في هذا الحال. فهنا الصواب في الصلاة أن المرأة تكشف وجهها وتكشف كفيها. هل يجب عليها لو صلت لبسة نقطها ولبسة الجوانتي وهي تصلي هل يجب كشف؟ لا يجب كشف. كلامنا هنا إيه؟ العورة اللي لو كشفتها تبطل صلاتها، تبطل صلاتها. يبقى كلامنا هنا مش أمر إن إحنا فلنحتف في هذه المسألة ونعمل كذا. الأمر صلاة بطلة، صلاة صحيحة، صلاة بطلة. مش هقول بالاحتياط، هقول إنه في دليل يدل على ذلك يبقى الصلاة بطلة، لا يدل على ذلك يبقى الصلاة صحيحة. فالمرأة إذا كشفت وجهها في الصلاة اتفق الجميع على أن صلاتها صحيحة، فإذا كشفت كفيها جماهير العلماء على أن الصلاة أيضا صحيحة. شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، بشيء من اللباس. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني خلاص ذكرنا الطفل الصغير، ذكرنا الأمة، ذكرنا الحرة، ذكرنا الآن الرجل البالغ. يبقى عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة. طيب والمنكب عورة كمان؟ لا لا لا، ما فيش حد قال المنكب عورة، لكن قالوا أنه يزيد شيء، أنه يستر هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، أو لا يصلي أن أحركه في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا الحديث أخذ منه الحنابلة بأنه في الصلاة يجب أن تستر المنكبين، يجب أن تستر. لكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يستحب ولا يجب. أيهما أقوى؟ إن شاء الله ستجري نشرحه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.